Thank you. بأمرهم هذا ربنا. لن تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. قالوا يا أبانا إن وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا وما ذا غلام وأثر عم الشرف الله يفتع عليك القويد نعم يا سيدي نعم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا للأقاليم والله وظلت أغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله نعم يا سيدي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين التي هو في بيتها نعم يا سيدي نعم امرأة العزيز تراه بداها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وآتت كل واحدة منهن سكينا ارجع عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن لا إله إلا الله وكل خاش لله وكل خاش لله وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فصرف عنه كيدا